ابن عبد البر رحمه الله ما وقع له من العلو مثل ما وقع للخطيب، مع انهما توفيا في سنه واحده، لكن الخطيب كان كثير رحله، فلهذا وقع له مثلا، مع ان هذا مالكي، هذا ابن عبد البر رحمه الله رحمه واسعه، وقع على حديث مالك بينه وبينه اللي هو الخطيب ثلاثه، على ما يكون عنده عن مالك ثلاث وسائل، وابن عبد البر مالكي ما وقع له كما وقع للخطيب، سببه الرحلة. وذكر بعض المتأخرين أن ابن عبد البر عنده علو، هو الحقيقة العلو قليل، العلو أكثر عند الخطيب بسبب كثرة الرحلة، فلذلك الخطيب له كتاب أظنه ما زال مخطوطا اللي هو المنتقى، كان منتقى من حديثه، ذكر فيه يعني كثير مما وقع له في العلو.